ايوه هو مدسات بيقول لكم انا صبرت وربنا عوضني على موقع اجمل بنوته كرم. وزي ما قلت قبل كده اللي بطل الشقاوة احسن من اللي عم خاب. افيجو دخلاوي مودي الصياد بيقول لك ابعتها له من منصوره. فيجو فيجو دخلاوي ازاي المجال عالرايق وانت يا متضايق اني احسن منك يا اصفر انت ليه بتكشر لو تشوفني منور كل حته بتاكلها تارس هل يوجد هنا فارس نفسي الاقي منافس نفس المستوى عالبايظ ده انتوا هوا فسايس وانا بضرب نافس تيجي نلعب سوا سلاحي كسر ست وحوش قدامي تمشوا ما تروش ما تجوش معايا ما تكرفوش انا فارس راكب عليكم انا اللي انتوا متحبوهوش يا بحر عيب كل الوقوش جاتي ما انفاس قطع وشوش انا اللي مصيد اساميكم ودي الصياد صاحب مجال ده صاحب الكوكب بعال انا مش هقول لك ابعتها ودي الصياد الاسطوره اصحى ده انت تربيت فاسحة ليه عاملني السقف وبقى كومبار اوبر ده انت كلبي توبر عاملني فيها ميني كوبر وانت اصلا تاكسي ولا لما اجي انت ترجع مش بعور بطا بوشوش الاخصار متلف مش بقول انا بصرف وانت اخرك تكرف ملكش في الاجرام ايه الجمال ده يا جميل هيصير بنت اخويا لصيل هي الامر ملهاش بديل بنت ابوها مفيش منها انا لو هبطل العراق يبقى خلاص مفيش عراق ولا في سحب واشتباك قد ما اتجولت على اللايف يخربت ام التليفونات اللي خلتكوا طيران موتوا لي احساسي حطوا مر في كاسي وخلوني ادو هباعوا على كبرهم صاعوا رجعوا لما جاعوا جرتهم محروق شبشب جاي لي والدندل لو بتعرف تسحب يلا وريني هاخرك تكرت على حالتك ده انت اسمع قلوبنا جحده سلاحنا مايتنا واحده بقينا فرصه للزمن ده مع اي حد في اي قرن حبونا احسن مشوا عقبه انتوا مش قدنا في العرض سلاح وفلوس واخوات وقلب هندوسوا على اي حال حلو دي قمر والنعمان حرب من الجنه احلى دي حكايه بنت انت روحي وحبيبتي كل سنه وانتي جنبي ومعايا مستر ليه عامل سيلف ستار ده انا شايت يور سيستر ومروقها خدها ده انا كلت خدودها ده انا عازف على عودها لحن واسالها اشهد لك ان انت اسطوره مشرف المنصورة مودي الصياد النافع زنجة ودي المشاكل دي ركولة مودي الصياد زعيم جلوم ما شفت واحدة ناس مسير واخد الرجولة خط سير عشان كده محبوب في بلده اسلام كابون جداد دباب التوت موت قالك يوم في جود دخلاوي ده شبح ما نجحد عليك كود غابة وليد لبادة في الإدارة دول سيكا دايما في صدام كده خلاص خلصنا بابا.